الثمرة 11، فيقول رحمه الله: ومنها أن الشيطان إنما يظفر بالإنسان غالبا عند السخط والشهوة، فهناك يصطاده، ولا سيما إذا استحكم سخطه، فإنه يقول ما لا يرضي الرب ويفعل ما لا يرضيه وينوي ما لا يرضيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عند موت ابنه إبراهيم: يحزن القلب وتدمع العين ولا نقول إلا ما يرضي الرب. فإن موت البنين من العوارض التي توجب للعبد السخط على القدر. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقول في مثل هذا المقام الذي يسخطه أكثر الناس فيتكلمون بما لا يرضي الله ويفعلون ما لا يرضي إلا ما يرضي ربه تبارك وتعالى. ونقول تفسير لهذه الثمرة بكلام أبسط: أن عدم الرضا يؤدي إلى تواجد السخط في القلب، والسخط في القلب يعني تواجد الإنسان في قمة الضعف الإنساني، حيث يكون القلب عرضة لغزو الشيطان الإرهابي الذي يستهدف تدمير كل طاقات الخير بالإنسان، خصوصا عند استحكام السخط على القلب، ليكون فريسة سهلة يصطادها الشيطان، فيكون والعياذ بالله هو الذي يتملك مقاليد القلب ثم العقل، ويوجه الجوارح بعد ذلك إلى مساحات لا ترضي الله تعالى. فترى الساخط الذي اصطاده الشيطان ينفذ أوامره بالتلفظ بلسانه بما يغضب الله تعالى، لتطور حاله للأسوأ، فيكون عمله أيضا يغضب الله تعالى. وذلك لأن ماذا؟ لأن نيته بداية قد شوهها الشيطان بمكره، فترى ذلك الضحية يتقلب في مصيدة الشيطان دون وعي أو إدراك، يحركه الشيطان كيفما يريد دون إرادة أو حتى مقاومة، لتكون النتيجة خراب النية، وهي الأصل في الأعمال والأقوال، ثم خراب الأقوال، ثم خراب الأفعال، ليقع ذلك المسكين في حبائل نتائج المصيدة الشيطانية ذات الصفات الخرابية الثلاث اللي هي قلناها: خراب في النية، وخراب في القول، وخراب في الفعل. وتكون محصلة نتاجه الدنيوي تغضب الرب تعالى، ويقع في فكاك السلب لينحدر من حال سيء إلى حال أسوأ، يعتقد أنه بعمله هذا ينفس عن حاله، على حين هو في الواقع الأمر قد دمر عقله وقلبه وجوارحه، وحرم من القدرة على الإنتاج والإصلاح النافع له، ولم يمتلك تقنية القيادة السليمة على الصراط المستقيم، ليواجه عرقلة مرورية في مساره قد توقعه في حفرة لا يخرج منها أبدا في الدارين والعياذ بالله. ولكن المصطفى ومعلم البشرية جمعاء صلى الله عليه وسلم علمنا كيف يحزن، فالحزن وارد في الحياة لأن من صفاتها الأكيدة الكبد والمحن التي تواجه الإنسان السائر على الطريق، وعلمنا صلى الله عليه وسلم كيف نعالجها حين مصادفتها على الطريق ثم إزالتها لتكملة المسار إلى الهدف المشهود. فها هو صلى الله عليه وسلم يعاني من كبد دنيوي بموت ولده إبراهيم، متيقنا صلى الله عليه وسلم بخيرية القدر، راضيا بالله وراضيا عن الله، ومع ذلك لم يضغط على النفس أكثر من طاقتها، فسمح لبعض أجهزتها بالتنفيس الصحيح الصحي. نعم، لقد سمح صلى الله عليه وسلم لبعض أجهزة الذات بالتنفيس الصحيح الصحي الذي لا يعطل المسار بل يدعمه ويزيد من وقوده. فأذن للقلب بالحزن على الفراق، وأذن للعين أن تنزل دموعها كعلاج لبشرية الإنسان عند مواجهته للمحن، ثم أطلق صلى الله عليه وسلم لسانه ليتكلم فقط بما يرضي الله تعالى، حيث يعمل العقل والقلب والجوارح جميعها باتجاه واحد، هو تطبيق النظام الإسلامي ومبادئه استهدافا لرضا الله تعالى. خلاصة القول أن السخط وعدم الرضا بالمقدور يوقع الإنسان بالمصيدة الشيطانية ذات الصفات الخرابية الثلاث اللي قلناها: خراب النية، وخراب القول، وخراب الفعل، لتشل الحركة الإنتاجية الخير للإنسان في حياته، على حين الرضا بالمقدور يحفظ النفس من سيطرة الشيطان ومكره للإنسان، ويسمح لأجهزة الإنسان أن تعمل بكفاءة مع التنفيس عن تلك الأجهزة بتبريدها إذا ارتفعت درجة حرارتها عند مواجهة المحن بحزن القلب على فراق المحبوب ونزول الدمع على الخدود بهدوء، فترتاح النفس وتشعر أنها احترمت بشريتها وكرمت بإرضائها، ثم يطلب منها بعد ذلك المضي في الطريق المستقيم للهدف المنشود. القصة إن شاء الله أنها تعبر عن الثمرة 11. تقول قصة: أنا رياض يتيم الأبوين، عوضني الله تعالى بهذه السيدة العجوز التي أراها الآن أمامي على فراش المستشفى تتنفس بصعوبة والأجهزة المعقدة تحيط بها. هذا لقياس نبضات القلب، وهذا لقياس كفاءة الكلى، وهذا خاص بالتغذية، إلى أجهزة أخرى لا أعرف لماذا هي ماثلة أمامها. فأنا ضعيف المعرفة في العلم الطبي البشري، كل ما أعيه هو أن قلبي ممدد على الفراش لا أعرف إلى أين يذهب، ولكني أرى ملائكة الرحمة من أطباء وممرضات يحرصن على أداء عملهم، فمنهم اللطيف الظريف الذي يعرف كيف يصيغ الكلمات لأهل المريض، ومنهم الجاف الذي يعتقد أنه يتعامل مع جسد محض دون اعتبار لأي مشاعر تتعلق بأحباء المريض. وعلى كل الأحوال فأنا رياض أشعر بخوف شديد وبقلق يغمرني على جدتي الحبيبة، فهي أغلى ما أملك بالوجود. نعم، إنها أغلى ما أملك في الوجود، فأنا بفضل الله تعالى لا أكذب ولا أبالغ، لأنها هي التي علمتني ذلك وعلمتني كل ما أعرف من فضائل يتشدق الناس بها من حولي، فهم لا يعرفون أنها هي معلمتي بعد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ولكنها لا تملك الشهادات العالية ولا المناصب الرفيعة، وكل ما تعرفه هو قليل من القراءة والكتابة، ومع ذلك فقد ملكت أكبر من ذلك بكثير، فقد ملكها الله تعالى بفضل من بحكمة لم أشهدها بمن عرفت من الناس من حولي، فقد رزقها الله تعالى الإصابة، نعم الإصابة، في اعتقادها وأقوالها وأفعالها، فتراها تتقن وتحكم وضع الأشياء في مواضعها، قوية في إدارة ذاتها، لا يعرف الهوى منفذا إلى عقلها ولا الشيطان طريقا إلى قلبها ولا النفس الأمارة مجالا لتملك مقاليد الحكم فيها، فهي بفضل من الله تعالى الحكيمة الطيبة المتواضعة الودود أم الفقراء والمساكين. علمتني حب الفقراء وتفضيل مجلسهم عن الأغنياء وإكرامهم في المجالس وتطيب خاطرهم بعمق السلام لهم وإشعارهم بأهمية زيارتهم، حتى إني أرى أرشيف ذاكرتي يمدني بهذه الحادثة كلما أرى محتاجا في حياتي، فلن أنسى استغرابي من وجودها بالمنزل ذات يوم بمفردها، مع أن جميع الأهل قد لبوا دعوة أحد الأصحاب، وحينما سألتها عن السبب قالت لي: إن فلانة في زيارة اليوم ولن أكثر بخاطرها، فهي تحتاجني ولها الأولوية في ضيافتي وإكرامها. وتعجبت من هذه الجدة ذات الطبيعة الملائكية، حيث ارتفعت عن كل الأهواء وتصرفت بحكمة لتضع الأمور في مواضعها السليمة بإتقان. والجميل في أخلاقها أنها تحب الناس جميعا، ولم أرها تكره أحدا من بشر على الأرض، بل رزقها الله بقلب سليم يضمر الخير للجميع، ويمكن تسميتها بالمعطي العام للجميع، يسعدها العطاء. ولا أذكرها أبدا أنها طلبت مني أو من أحد من حولها أي شيء، فإن قدم لها المعروف شكرت وردته بأضعاف مضاعفة، وإن منع عنها المعروف لم تراه أصلا منعا وحقا لها، بل ألقته وراء ظهرها دون أن تسمح له أن يتكوم في دائرة السلب الإنسانية ليعيقها عن إدلاء الحكمة، بل هي تعمل جاهدة بسجية ربانية لتكون ميكانيكيتها الداخلية تضخ بنشاط الإنتاج لإنتاج الحكمة لدوائرها. لقد علمت بمشاعر العطشة للحب فأشبعتها بكل ما تملك، فهي معطي عام للجميع، فكيف بمن يشعر بالعطش في بيتها؟ وحثتني على النجاح والتفوق، لأنها كانت ترى بعين عقلها الحكيم حبي وتعطشي للتفوق، فكانت تخصني بالمكافأة المالية دون أقراني، مستيقنة أن هذا التصرف سيسعدني ويحفزني على الاتزان النفسي. كانت تشعرني بين آن وآخر بإعجابها بي، وتحرص على توفير ما أحبه من طعام، لأنها تعرف قلة شهيتي للطعام وحساسيتي من بعض أنواع الطعام. ولا أنسى في أحد الأيام عندما رجعت من المدرسة أسأل الخادمة عن نوع الغداء، لتخبرني أنه السمك الذي يجعل أنفي كالكوز من ورق من الحساسية، فاختطفت عليها. وكانت جدتي في أثنائها تصلي، حيث تتميز بصلاة هادئة رصينة، ولأول مرة أراها تستعجل في صلاتها لتخبرني بعد انتهائها من الصلاة أن غدائي الخاص ينتظرني في غرفة الطعام، ولم تعاتبني على ما أسرعت به من أحكام. فهذا ليس مشيمها أن تنظر في سلب الآخرين، بل سعيها الدؤوب أن توزع خيراتها على الجميع. ومن شيمها أيضا الإصلاح بين الناس وذكر ما يقوي هذه العلاقات دون إقحام فضلها عليهم. ولا أنسى سفري في إحدى الرحلات دون موافقة جدي، وعندما رجعت من السفر سألتها عن رأيي متخوفا سخطه، فطمأنتني بأن كل شيء على ما يرام حتى لا تنقص علي سعادتي. وعندما مرت سنة كاملة على تلك الرحلة وأردت أن أعيدها، قالت لي حينذاك: ابني، إن جدك لم تعجبه سفرتك في العام الماضي، وكان هذا كافيا لردعي وعدم تفكيري بالرحلة. ولكن مع صغر سني كنت أزداد إعجابا بها وأحاول أن أقلدها دون أن أشعر، فكلما كبر تفكيري ونضج كلما وجدت نفسي أتصرف نفس تصرفاتها في المواقف المماثلة التي أرشفتها ذاكرتي وظهرت على شاشة العقل عند احتياجي لها. ومما تعلمته منها حسن التأويل والظن بالناس، وكم انبهرت بقدرتها على الحياد العقلي تجاه الحكم على الأمور ولجم عواطفها الخاصة ومنعها من أن تؤثر على قراراتها الرشيدة. ومما يبهر في حب الناس لها زوج خالتي المغضوب عليه من المجتمع، الذي قدم لخالتي العزيزة الكثير من المآسي لتنتهي حياته معها بالهجر والزواج من ثانية، ولكن مع ذلك تراها تستقبله بالأعياد والمناسبات حين يزورها مع ولده الجديد من زوجتي الثانية، لتعطي ولده العيدية كباقي الأولاد وتسمع الأب الكلام الطيب. وكم ظللت أراقبها وهي تكلمه بقلب سليم دون رياء أو نفاق، مع علمي الشديد بحكمتها واستيعابها العقلي لما قام به. ومع ذلك تراها قائدة حقيقية لذاتها، ملكها تعالى القدرة على السيادة في شركتها النفسية، فلا يلفظها الله تعالى بفضل من إلا الحكمة، ليخضع الجميع إلى هذه السيدة العملاقة معلمة الرجال والنساء. وها أنا ذا أرى زوج خالتي يركض في ردهات المستشفى يحرص على توفير أفضل الخدمة الطبية لها، وكنت أستغرب من حرصه على ذلك وأقول في نفسي: ماذا يريد هذا الرجل من جني الثمار من خدمة امرأة عجوز قد انتهت علاقته تقريبا مع ابنتها؟ ولكن جهلي بما في داخل هذه السيدة العملاقة من حب لنشر الخير في كل زمان ومكان أنساني أنها غمرته بإحسانها وعطائها ليشعر بالمديونية تخنقه، فأراد أن ينفس عما في داخله بما يقدمه لها من خدمات هي في غنى عنها في الأصل، ولكنه قد يريحه هذا العمل فتسمعه يردد ويقول: هذه أمنا جميعا. نعم، لقد صدق هذا المفصول من عائلتنا، إنها أم الجميع، إنها المعطي العام لعائلتنا الصغيرة والكبيرة. فهذا ابن عمها ابن 80 سنة الذي يصغرها ب4 سنوات يقول لي حفيدته عندما سألها عن صحتها واطمأن عليها كيف أنها كانت القائدة في الحي وكانت تحرص على إسعادهم وتنظيم اللعب لهم، فهي في نظر الجميع منذ نعومة أظفارها معطي عام للخير المنبثق من قلبها السليم. فها أنا رياض، نعم ها أنا رياض، يتيم الأبوين، فقير العواطف الأبوية إلا من منهل حبها ومنبع خيراتها. أرى كل ما أملك أمامي مزجي على الفراش، تستيقظ فترة لتبتسم للجميع وتذكر الله وتحمده، ثم تنشر خفة ظلها المعهودة بيننا التي طالما كانت أسلوبا رائعا في التوجيه تستخدمه بشكل غير مباشر لإرشاد الجميع باستخدامها للأمثلة الشعبية والقصص الأسطورية، محافظة، نعم محافظة بذلك على ماء وجه مستمعها، تصل إلى هدفها بتقنية رائعة مواكبة للحب والتواد مع المنصوح، وإسعاده بسماع حنكتها في سرد الأمثلة والحكم ممزوجة بخفة ظلها وجمال روحها، ليسلم المستمع رأسا بخطئه ويشاركها التبسم والضحك، لينقلب المنصوح ناصحا لنفسه يردد أقوالها بود وأعجاب لهذه المعلمة الرائعة. كم أود أن أقول لها: لا تتركين وتنامي، بل متعين بعطائك الدائم، ولكن لا نملك سوى الصبر على المقدور وقبوله، ومن اختار غير ذلك فقد خسر. فها أنا أراقب الوفود تأتي من الأهل والأصحاب الرجال والنساء للسؤال عنها، وقد نسمح لهم بالدخول وقد لا نسمح لصعوبة عملية التنفس عندها، ولكن هي أبدا لا ترضى وهي في هذه الحالة إلا أن تجامل الجميع في حالة صحوتها وتسأل عن الجميع. فمن نعم الله علينا وفضله ومنته إن وعيها في اليقظة كان كاملا. وما أعجبني جدا إن ابنة خالتي البارة بها عندما جاءت لتزورها مع أولادها حرصت على أن تقبلهم جميعا، ولكن الصغير منهم لم يستطع أن يصل إليها، فطلبت هنا من حفيدتها أن ترفعه لتقبله. وأنا رياض جالس أراقب عظمة هذه المرأة وأقول في نفسي أين أنت يا رياض أمام هذه العملاقة المعلمة التي يعمل قلبها بنسبة 20% وتكاد تخرج أنفاسها بصعوبة، ومع ذلك فهي ما زالت تراعي الصغير والكبير وترفع عن الجميع بخفة ظلها، ولم يتضايق أحد من رعايتها، بل الكل يهرع لذلك بحب ومتعة وسعادة. فصحبتها جميلة في كل حالاتها، في شبابها وفي شيخوختها وفي كهولتها، وذلك لأن الإنسان يتعامل مع جمال الأرواح، أما الشكل المظهري فهو الذي يتعرض للتغيير، أما الجوهر فلا يتعرض أبدا للكوارث البيئية الخارجية، بل يحمي حاله مما يتعرض له الجلد من تجاعيد وتضاريس صعبة. وتمر الأيام سريعة خفيفة، أذهب لزيارتها في المستشفى لأخذ نوبتي في رعايتها مع الأهل، ولكن ذلك اليوم ذهبت على غير موعدي، أحسست شيئا يحثني على الذهاب لرؤيتها، وجلست بقرب سريرها أحاول قراءة ما علمني رسولي صلى الله عليه وسلم لأراها تفتح عينها لحظة وتقول رياض، ثم تغمض عينيها. لم أعي جمال اسمي إلا حين نادتني به، ثم فتحت عينها فجأة لتنظر إلى السقف ثم أغمضتها، فأحسست بحاجتي للجلوس قربها، ولكن قالت لي خالتي الكبيرة اذهب يا رياض وارتح قليلا ثم ارجع بعد ساعتين. لا أدري لماذا أضعت خالتي التي أحبها كثيرا وأحترمها، فهي أمنا الثانية، ولكني وجدت نفسي في المنزل بعيدا عن جدتي الحبيبة، ليأتي أحد الأطفال في المنزل معلنا الاتجاه فورا إلى المستشفى. نعم الكل يهرول ويتجه إلى المستشفى، ليدخل رياض المسكين الغرفة ليرى منبع الحب ينام بسلام على الفراش. ما أجمله من وجه، أهكذا وجه الأموات جميل أم خصها الله تعالى بهذا النور؟ لا أعرف، كل ما أشعر أني فقدت شيئا غاليا جدا، بل أغلى ما أملك فقدت منبع الحب والخير الذي ترعرعت وشربت من مائه الصافي ورويت ظمأي العليل. اقتربت من رأسها أقبل جبينها ويده ورجلها، وأسررت في إذنها شهادة أن لا إله إلا الله، واعترفت لها بحب الشديد لها. كم أنت غبي يا رياض، الآن تعترف بحبك لمحبوبتك، أين أنت منها كل هذه السنين الطوال؟ فهذه مشكلتنا دائما مع أحبائنا، لا نعلن عن حبنا لهم أحياء ولكن ننتظر موتهم ثم نعلن راية الحب بعد ذلك، نادمين على فوات لحظات جميلة كان يمكن أن تستثمر بشكل أفضل. احتجدت الغرفة بالأهل والعائلة جميعها، الكل يريد أن يملأ نظره منها ما أجمله من وجه، ولكن سرعان ما جاءت الترتيبات لتغطية وجهها، وتنافس الجميع على حمل جسمها الضئيل، فهي ما زالت قائدة حتى بعد وفاتها، فالقلوب المحبة تجتمع على خدمتها، والرجال والشباب يتراكضون في الممرات سعيا لراحتها كأنها ماثلة أمامهم. يا الله، هكذا الإنسان الطيب ينشر طيبه حيا كان أو ميتا، يا ليتني أستطيع أن أقلدها، فهي قدوة رائعة لي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن السكون ينقطع بانهيار خالتي الصغيرة وبكائها المرير على الفقيدة الغالية، ثم بدأ الضعف يزيد ليرتفع صوت البكاء لتطور إلى ألفاظ في لوم للنفس على التقصير، ثم يتطور بعد ذلك إلى جزع وسخط وعدم الرضا بالمقدور وتلفظ ببعض الأقوال التي لم نألفها في بيتنا. مسكينة خالتي، لقد وقعت في مصيرة السلب، واضطررت إلى أن أقنعها بأن تأتي معي إلى غرفة مكتب الممرضات المجاورة لعلي أفوز بلحظات معها على انفراد. وفقني الله تعالى إلى ذلك، ورضخت لي أمري بصعوبة شديدة لأخذ بيدها إلى الغرفة المجاورة، أحاول أن أجلسها على الكرسي المريح، ثم بدأت هي من جديد بتلفظ ما يعبر عن جزائها وعدم رضاها عن المقدور، فقلت لها مقاطعا ما رأيك لو عددنا نعم الله علينا في وفاتها؟ فرفعت رأسها لتصل حاجبيها إلى قمة رأسها، فقلت مسرعا نعم، لنعدد سويا تلك النعم. أولا، لقد من الله عليها بحياة طويلة كريمة. ثانيا، لقد طيب الله ذكراها بين القريب والبعيد وبين الغني والفقير. ثالثا، لقد كانت في كامل وعيها إلى آخر لحظة في حياتها، وحماها الله من الخرف وظلت في وقارها بيننا. رابعا، لقد من الله علينا في ملازمتها باستمرار في الأسابيع السابقة لوفاتها، فلم تكن مفارقتها لنا فجاءة، وهذا من كرم الله علينا. خامسا، انظر إلى سباق الرجال والنساء على خدمتها حتى بعد وفاتها، ألا ترين أنهم يعاملون كأنها حية ترزق بينهم؟ ثم أضفت قائلا لها، وأريد أن أسألك سؤالا، هل ينتهي حب الأحباب بموتهم؟ فأجابتني بحرقة، كيف لنا أن ننساها، فهي أحب الأحباب. قلت لها بسرعة، فالحب دعوة تحتاج إلى دليل. وهنا غيرت جلستها بتحد غير متوقع وقالت لي، هل تعتقد أني غير صادقة في حبي لأمي؟ فلن أقبل ذلك منك. ابتسمت وقفزت من مكاني لأضع يدي على كتفها، فرحا بفضل الله علي بحصولي على ما أريد منها، وقلت بنبرة صوت يغمرها الحنان، خالتي الحبيبة، وهل أستطيع أن أشك في حبك لأمك وأنت النسخة المصغرة لجدتي؟ فتبسمت وتنفست الصعداء حتى كنت أشعر بأنفاسها تحلق في السماء. فأضفت قائلا، ولكن يا الخالة الطيبة البارة بأمها، حب الأموات يحتاج إلى عمل يدعم هذا الحب يسمى ببر الأموات. فقالت باستغراب، وكيف لي أن أبر من ترك الحياة؟ قلت وقلبي يطير فرحا، أولا بالرضا بالمقدور والتيقن بأن ما حدث لجدتي هو خيرية محضة لطرد الشيطان من الذات حتى تتمكن أجهزة الجسم من العمل الموحد تجاه مرضاة الله تعالى، ثانيا بتطبيق أنواع البر في الممات الممثلة في 1- إنفاذ عهدها وما كانت تقوم به من عادات خيرة وإنفاذ وصيتها، 2- الدعاء والاستغفار لها، فهذا يرفع من درجتها وهدية عظيمة لها، 3- صلة وزيارة أرحامها وأصدقائها، فهذا مما يسعدها ويزيد من أجرها، 4- التصدق عليها، فتصدقي عليها يا خالتي، فهذا عمل إيجابي يبعدك عن دائرة السلب والتفكير بما يوجع الصدر ويؤلمه، وأفضل الصدق عليها الماء، 5- الحج عنها، فيمكنك أن تهديها حجة، فكلما أحسست بالشوق إليها قومي بعمل يسعدها وستجدين هذه السعادة، ستنتقل بإذن الله تعالى إليك وتخفف من وحشة الفراق، 6- أكثري من عملك للخير، فإن صلاح الأبناء يدخل السرور إلى قلبها، فالحب الحقيقي ليس في الأقوال بل في الأفعال، وبرك لها باب خير مفتوح لك ولها إلى آخر لحظة في حياتك. ثم سمعت صوت أنفاسها يتصاعد والدموع تنهمر على وجنتيها بدون حساب، وتقول بصوت متهدج، الحمد لله على كل حال، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة البر، أسأل الله تعالى أن يرزقني نعمة برها ويتقبل مني. جزاك الله خيرا يا رياض، لقد كنت لي خير عون في مهنتي هذه، وساعدتني من الخروج من مسألة الشيطان حين جزعت وسخط، وعلمتني فضل الرضا، وأن علي أن أعمل بجوارحي إذا كنت أحب أمي حبا حقيقيا. فقلت لها متبسما، يا خالتي العزيزة، نعم يا خالتي العزيزة، أنت أستاذتي الأصيلة عندما كنت صغيرا، وإنما أنا أتدارس معك بعض ما علمتني إياه في الصغر، ولا بأس بنا أن نحزن في قلوبنا على فراقها ونذرف الدموع أحيانا للتنفيس عما في داخلنا لترتاح النفس، ولكن أبدا ما نجزع وما نسخط، بل نرضى بما قدره الله لنا ونشكر ثم نعمل، إذا نرضى ثم نشكر الله على ذلك لأنه خيرية بعد ثم